وتكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة يأتي على وجهين، الوجه الأول أن لا يكون معذورا، والوجه الثاني أن يكون معذورا بالتكرار. أما التكرار الذي لا يعذر فيه أن يقرأ الفاتحة مع علمه أنه قرأها، فللعلماء قولان. قال بعض العلماء: من كرر الفاتحة عالما أنه كررها بطلت ركعته. وقال بعضهم: بل تبطل صلاته. ووجه ذلك قالوا أن الفاتحة ركن، فإذا كررها مرتين فإنه يكون قد زاد ركنا قوليا، وزيادة الركن القولي مؤثرة كزيادة الركن الفعلي. هذا وجه من يقول بأن من كرر الفاتحة تبطل صلاته. وقال بعض العلماء كما درج عليه المصنف: من كرر الفاتحة كره له ذلك ولا تبطل صلاته. كره له ذلك لأنه خلاف السنة، ولا تبطل صلاته لأن زيادة الأقوال ليست كزيادة الأفعال، وهذا مركب على مسألة الزيادة في الماهية والخارج عن الماهية. فإن زيادة الأفعال تعتبر زيادة في الماهية فأبطلت، لأن زيادة في هيئة الصلاة، بخلاف زيادة الأقوال فإنها لا تؤثر في الهيئة، فالهيئة على ما هي عليه. قالوا: وبناء على ذلك لا يؤثر. لكن تسليم أصحاب هذا القول بأن الفاتحة ركن يوجب إحرازهم من هذا الوجه، ولذلك ينبغي اتقاء تكرار الفاتحة على هذا الوجه. الوجه الثاني وهو تكرارها لحاجة، مثل الشخص الذي يشك أنه قرأ الفاتحة، فهذا لا يخلو من حالتين: إن كان الشك معه طارئا، صليت ذات يوم من الظهر ثم شككت هل قرأت الفاتحة أو لم تقرأها، فاليقين أنك لم تقرأ فتقرأها ويلزمك قراءتها. الحالة الثانية أن يكون في هذه الحالة إذا كان الشك طارئا فحينئذ لا حرج وأنت معذور لوجود السهم. الحالة الثانية أن يكون الشك مستبطلا كالموسوس، فإنه حينئذ لا يخلو شكه من الفاتحة من حالتين. الحالة الأولى أن يكون بعد دخوله في السورة، فإذا دخل في السورة وجاءه الشيطان وقال لم تقرأ الفاتحة فليلغي هذا الشك، لأن الظاهر من حاله بدخوله في السورة أنه قد قرأ الفاتحة، ووجود الشك المسترسل يدل على ضعف هذه الشبهة فيبقى على دلالة الظاهر ويلغي الأصل من هذا الوجه. وبناء على ذلك الموسوس له حالتان: إن كان شكه بقراءة الفاتحة بعد دخوله في السورة التي تلي الفاتحة فحينئذ يستمر في السورة ولا يلتفت إلى شكه، وإن كان شكه أثناء في حال سكوته والتبس عليه هل سكوته هذا بين الفاتحة وبين السورة أو سكوته بين دعاء الاستفتاح وبين الفاتحة، فالأصل أنه ما بين دعاء الاستفتاح وبين الفاتحة، فيقرأ الفاتحة ولا حرج عليه في هذا التكرار. نعم. لا جمع سور في فرض كنفل. لا جمع سور في فرض كنفل، أي أنه لا يكره تكرار السور وجمعها في فرض، لو أن إنسان قرأ سورتين في ركعة لا حرج عليه، فليس بمكروه. وقال بعض العلماء بالكراهة، ولكن السنة خلافه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر الصحابي الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فإنه كان يقرأها مضافة إلى السورة. وكان ابن مسعود يقول: إني لا أعرف النظائر التي كان يجمع بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فلا حرج أن تجمع بين السورتين في ركعة واحدة. وله رد المار بين يديه. وله رد المار بين يديه، له الضمير عائد إلى المصلي سواء كان في فرض أو كان في نفل. وله رد المار بين يديه، بل يجب عليه ذلك. وقال بعض العلماء لا يرد، كما هو قول طائفة من أهل العلم من أهل الرأي، كانوا يرون أن هذا منسوخ لقوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، والصحيح أنه ليس بمنسوخ، وأن الحكم باق إلى قيام الساعة، أنه لا يجوز أن تترك إنسانا يمر بين يديك. والدليل على أنه لا يجوز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فليقاتله فإنما هو شيطان، وقوله عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءه، فإن قوله ثم لا يضره يدل على أنه لو مر بينه وبين قبلته ضره. قال العلماء: إن من صلى ومر النار بين يديه يتضرر الإثنان، يتضرر المصلي لأنه قطع عن خشوعه، وإذا سكت عنه أعانه على الإثم والعدوان، ومن أعظم الإثم والعدوان إثمه في العبادات والاعتداء على حدود الله عز وجل في المقام بين يديه. فقالوا: يأثم النار من هذا الوجه، يأثم المصلي من هذا الوجه لأنه أعانه وسكت عنه، ويأثم النار عند علمه لأنه فعل ما نهي عنه شرعا من المرور بين يدي المصلي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ثم جلس لجلس 40، قال أنس: لا أدري 40 سنة أو يوما أو شهرا، يعني لا أدري، لو يجلس 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي.

هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال بعض العلماء أنه إذا كان في الأرض زخرفة أو نحيها أنه لا بأس بتغميض الإنسان لعينه، أنه يحسن الخشوع بالانكفاف عن هذه الزخرفة. وله ما ولهذا القول ما يدل عليه في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه أنه قال أنيقي عنا قرامك فإنه ما زالت تعرض علي تصاويره في الصلاة حتى ألهتني آنفا. قالوا فهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ من الخشوع أنه يشغل، ولكن الحقيقة لو جاهد الإنسان يعينه الله عز وجل، يمتنع من التغميض والله عز وجل يعينه. ومن المجرد كنا في القديم نغمض نظن أن هذا يعين على الخشوع، فوجدنا أن المجاهدة أفضل حتى يصبح هذا الشيء شيئا عاديا عندك، بحيث إذا ألفت وأحدثت البصر إلى موضع سجودك وتأثر بالآيات وأحسست أن الله يخاطبك بها بما فيها من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فإن هذا يدعوك للتأثر وعدم الالتفات للزخرف. ولذلك الذي تطمئن إليه النفس أن الإنسان يجتهد قدر استطاعته ويجاهد على الله عز وجل أن يبلغه إلى هذه الدرجة من الكمال. والله تعالى أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: رجل كان يصلي وراء الإمام وقد قرأ هذا الإمام في آخر قراءته آية سجدة ثم ركع، ولكن هذا المأموم لم يركع مثل الإمام ولكن سجد سهوا، فماذا يكون على هذا المأموم؟ هذا حقيقة أمر ينبغي التنبيه عليه لأئمة المساجد وطلاب العلم. نبه العلماء رحمة الله عليهم أن من فقه الإمامة ألا يفعل الإمام شيئا يوجب اختلال صلاة الناس وراءه، وهذا من النصح للعامة. ووجه ذلك أنه إذا وقف على موضع السجدة أربك الناس، فلا يدري الناس أهو ساجد أو هو راكع، خاصة إذا كان هناك ناس يقتدون في خارج المسجد، فترى هذا راكعا وترى هذا ساجدا وترى هذا قائما حائرا لا يدري أيسجد أم يركع. ولذلك نبهوا على أن هذه الأمور ينبغي من فقه الإمام التنبه لمثل هذه الأمور. قالوا: فإذا قرأ ذلك ووقع فيه حين لم يكن عنده رغبة أن يسجد فليصل سورة من بعدها، فإنه إذا قرأ الآيتين والثلاث أو استفتح سورة مثل سورة إقرأ إذا قرأها ولا رغبة له في السجود فإنه يستفتح بسورة القدر، فإن دخوله بسورة القدر ينبه على أنه لا يريد الركوع. قالوا: ولو يقرأ منها آيتين حتى ينبه الناس على أنه غير ساجد ثم يركع به. وهذا الحقيقة فقه الإمامة. ولذلك يقولون ينبغي للإمام أن يكون عنده علمه ما ينبغي العلم بأحكام الإمامة وفقه الإمامة، هذا من فقه الإمامة. أما بالنسبة لحكم هذه المسألة، لو أن الإمام كبر وركع ثم سجد الناس فمن سجد صح سجوده، وحينئذ إذا رفع الإمام يقوم مباشرة ثم يركع ويدرك الإمام في الرفع أن الركوع وصلاته صحيحة لأنه سجد على وجه الإخلال ويحمل الإمام عنه هذا السهو. وأما إذا لم يركع سجد ثم قام من سجوده فوقف مع الإمام في الرفع من الركوع ولم يركع فيلغي هذه الركعة، فإذا سلم الإمام قضى هذه الركعة لأنه لم يركع، وبناء على ذلك إن تدارك صحت ركعته وإن لم يتدارك وجب عليه قضاء الركعة، فإن خرج من المسجد ولم يقضي هذه الركعة وجب عليه قضاء الصلاة كاملة. فإذا الصور ثلاث: أن يركع ويتدارك وصلاته صحيحة وركعته مجزية، أن لا يركع ولا يتدارك فتلزمه الركعة، فإن فعلها وهو في المسجد ولو قام ولو تحرك ما دام أنه داخل المسجد كما في قصة باليدين فحينئذ صلاته صحيحة، فإن خرج من المسجد ولم يتدارك هذه الركعة لزمه قضاء الصلاة كاملة. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، أقبلت الامتحانات، فما هو المنبغي على طالب العلم فعله في هذه الأيام؟ هذا الدرس الحقيقة هو آخر الدروس إن شاء الله بالنسبة لما قبل الاختبار، وسنبدأ إن شاء الله في الثلاثاء الذي يكون في آخر أسبوع من الاختبارات، لأن اختبارات تظن تنتهي يوم الاثنين أو الأحد، هي تنتهي في أول أسبوع أعتقد، ويكون الثلاثاء نفسه الذي تنتهي فيه الاختبارات سيكون إن شاء الله أول اللقاء، فنسأل الله أن يبلغنا ذلك مع العفو والعافية. أما بالنسبة لما يوصى به طلاب العلم فأولا إخلاص العمل لوجه الله عز وجل وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يأجر الإنسان على قدر نيته، فلا يغلب طالب العلم نية الدنيا على الآخرة. الأمر الثاني الذي يوصى به طالب العلم الاعتماد على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح لحمده، أن تتوكل على الله فلا تعتمد على ذكائك ولا على فهمك ولا على حفظك ولا على تحصيلك، ولكن توكل على الله، فإن الله قادر أن يترك الإنسان وهو على أكمل ما يكون من الذكاء والحفظ حتى يدخل إلى اختبار فينسيه جميع ما حفظ، والله على كل شيء قدير. وربما يبتليه بمرض في بطنه أو رأسه أو جسمه فيصبح في شتات من أمره لا يستطيع أن يبلغ ما يريد، فنحن تحت رحمة الله عز وجل. ولذلك من سعادة المؤمن دائما إذا أردت أن تنظر إلى توفيق الله لك في الأعمال فلا تستفتح عملا إلا وأن تعلق على حول الله وقوته. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله سبحانه، فلا يصلح الشؤون إلا هو سبحانه، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى الحفظ ولا إلى الفهم ولا إلى الذكاء، ولكن على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيام الاختبارات أيام صعبة فيها هموم وغموم، فالإنسان يذهب هذه الهموم والغموم بالاعتماد على الله عز وجل وتوكل على الله سبحانه وتعالى، حسن الظن في الله عز وجل. الأمر الثالث: ينبغي على طلاب العلم أن يتراحموا وأن يكون بينهم ما ينبغي أن يكون بين طلاب العلم بالبعد عن الأنانية والبخل بالخير على إخوانهم، فإن احتاج أخوك إلى شرح مسألة أو كتاب أو ملخص فأعطه، وإياكم ما يسويه الشيطان ويقول هذا مهمل وهذا متكاسل، لا، من الآن تعود على الإيثار، فربما كانت عنده ظروف أو كانت عنده أمور، أعطيه ملخصك وأنصحه. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يدخل على الناس، وطالب العلم الذي يدخل اليوم سيدخل غدا، والذي فيه الأنانية اليوم فيه الأنانية غدا، فينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه على الإيثار وحب الخير على الناس، للناس، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والعلم رحم بين أهله، فإذا احتاج أخوك إلى مساعدة إلى شرح مسألة فلا تبخل، فإن الله في عون العبد ما كان في عون أخيه. الأمر الرابع: البعد عن المحرمات، الغش في الاختبار كذلك من الأمور التي يعني يحرم، لأن الغش في الاختبار يعتبر كبيرا من الكبائر، ولا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، ولأنه يفضي إلى استباحة الأمور المحرمة، لأن الإنسان ينال شهادة مزورة فهو ليس بأهل هذه الشهادة، بل قال بعض العلماء: يشتبه في رزقه إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. لذلك ينظر، فإن الإنسان إذا نال الشهادة بالزور وبالغش والعياذ بالله ما حق الله، أقل ما يكون أن يحق الله بركة ماله، ولذلك تجده يأخذ من المال الكثير وليس فيه بركة، ولو تاب لتاب الله عليه، ولكن يصبح من حاله. الأمر الرابع الذي ينبه عليه: تعظيم شعائر الله عز وجل، فإن الطلاب في الاختبارات ربما يرمون الأوراق، ربما يقطعون أوراق القرآن والمصاحف، وربما ينتهنون بعض الكتب، بعض الطلاب أصلحهم الله يفعلون هذا، فينبغي التناصح في هذا الأمر، لا يجوز انتهان كتاب الله ولا تمزيق أوراق المصحف، وكذلك لا يجوز انتهانها بوضعها في الطرقات والوضع عليها بالأقدام، ولذلك يخشى على الإنسان إذا رمى بورقة فاستخف بها فوطئ عليها أحد أن يكون عليه وزره، لأنه هو السبب، والتسبب في الأشياء يوجد ضمان ما نشأ عنها. فلذلك من يتسبب في انتهان كتبه وأوراقه بمجرد أن ينتهي من اختباره يرمي بها هنا وهناك أو يضعها في مكان تعبث فيها الرياح، هذا لا يجوز، ينبغي التناصح في هذا الأمر. كذلك أيضا أوصي بوصية ينبغي التنبه لها، وهي حقوق الأبناء في مثل هذه الأيام، فهي كلمة للآباء والأمهات أن يتقوا الله في الأبناء والبنات، فإن أيام الاختبار أيام عصيبة يكون فيها الطلاب في هم وغم، فينبغي الرفق بهم والتوسعة عليهم وإعانتهم وتيسير الأمور لهم وتقوية صلتهم بالله عز وجل، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن يسقيها الوالدان إلى الولد في مثل هذه الأمور أو مثل هذه المواقف، وينبغي القيام بالواجب والمسؤولية. بعض الآباء لا يهمه أن يضبط ابن العلم أو لا يضبطه، والله سائلك عن ضبط ابنك للعلم، أن تعلم الابن ومعرفته بأمور دينه وما يتصل بها من الأمور التي يحتاجها لحياته أمر مطلوب، فينبغي شحذ همم الأبناء والبنات وإعانتهم ومراجعتهم في سر الأمور التي تعينهم على الخير وبلوغهم لأفضل الغايات، لأن هذا من النصيحة، فإن من نصحك لولدك قيامك عليه على هذا الوجه الذي يرضي الله عز وجل. والكلمة الأخيرة: إلى من ابتلاه الله بالتدريب، فأسأل الله العظيم أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يجزيكم على أبناء المسلمين وبناتهم كل خير، فنعم ما يصنعه المعلم من كلمات طيبة، وقد انتهى الآن نصف العام وولى، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، فلا يعلم مقدار ما يبذله المعلم الموجه لمن يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم كم تمر عليه من ساعات هم وغم، ولو كان يعلم شيئا من أمور الدنيا، فإن المسلمين بحاجة إلى طبيب وبحاجة إلى مهندس وبحاجة إلى كل من يسد ثغور الإسلام ولو كان في أمور الدنيا ما لم تكن محرمة، فالمعلم بقيامه بهذه المسؤولية على خير وهو مأجور عند الله عز وجل، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. والوصية التي يوصون بها: الرفق بالطلاب وإحسان الظن بهم وعدم التشويش عليهم وعدم التضييق عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق به فاللهم ارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاللهم اشق عليهم. بعض المدرسين يأتي بأسئلة تعجيزية وبعضهم يحاول أن يضيق على الطلاب وكأن الاختبار شيء من المنافسة والأذية والإضرار، وهذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، رفقا بأبناء المسلمين وبناتهم، ونتق الله في هذا الإذن الذي يأتيك موتر الأعصاب شارد الذهن مهموما مغموما مكروبا، ولربما يسهر ليله ويتعب نفسه، فينبغي الرفق بمثل هؤلاء خاصة وأنهم ذرية ضعيفة. فإن الله سمى الأطفال خاصة صغار السن سماهم ذرية ضعيفة، فمثل هؤلاء يرفق بهم وعدم التشويش عليهم، وأيضا عدم سدهم وشتمهم واحتقارهم. بعض المعلمين إذا رأى التقصير من الطالب سده وشتمه وأهانه وربما ضيق عليه، ربما يخرج هذا الطالب بهم وغم يبقى معه دهره كله، ولربما يصاب بمرض في نفسه أو في عقله، وهذا لا يجوز. لا ينبغي هذا، هؤلاء أمانة والله سائلنا عنهم. فينبغي الرفق بهم، الإحسان إليهم، وأخذهم بالتي هي أحسن. وإذا كنت في المدرسة ورأيت من يشدد فذكره بالله عز وجل، وذكره أن حوله بحول الله وأن قوته بقوة الله عز وجل. ولذلك لما ضرب أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه أغضبه غلامه وهو يملك ملك اليمين، قال أغضبني فضربته ضربا شديدا فسمعت صوتا من ورائي لم أستطع أن أتبينه من شدة الغضب، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك عليك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله قادر عليه، اتق الله في هذا الرئيس. لذلك ينبغي أن يتق الله الإنسان في أبناء المسلمين وبناتهم، هؤلاء أمانة، ينبغي أن نعيش نفسياتهم والضيق الذي هم فيه والكرب. فإن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، وفي الحديث أن من لا يرحم لا يرحم. نعم لا نسوي بين الخامل وبين المجد، يستطيع المدرس الموفق الناجح أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يزن بالقصص المستقيم، هذا لا شك، لكن بطريقة ليس فيها إضرار بأمثال هؤلاء الضعفاء، ينبغي الإحسان إليه. أيضا الشدة المبالغ فيها تنفر، ولو كان المعلم يدرس أفضل العلوم وأفضلها وأحسنها فإنها تنكر، ولربما يكره بعض الطلاب كتاب الله عز وجل والعياذ بالله لصغرهم وجهلهم بسبب الأذية والإضرار. ينبغي تهيئة ما يعين الطلاب على بلوغ هذه الغايات الطيبة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجيرنا وإياكم من امتحان الآخرة. فينبغي علينا أن نتذكر بمثل هذه المواقف حينما يدخل الطالب إلى الاختبار وقد هيئت له الأمور، فكيف إذا قدم على الله عز وجل في يوم تشخص فيه الأبصار. ولا شك أن الإنسان الموفق من فكرة إلى فكرة ومن عبرة إلى عبرة، اختبار الدنيا يذكر باختبار الآخرة. ويا للعجب أن تجد الآباء والأمهات مشفقين على الأبناء والبنات وهم يذهبون إلى الاختبارات، والأكف ترفع بالدعوات ولا يبالي الأب بابنه حينما يصير إلى الله جل وعلا في الامتحان الأكبر. ومن منا سأل الله نفسه وأولاده أن يجيرهم الله من عذاب الآخرة، فإن الامتحان كل الامتحان الآخرة. هنا إذا لم ينجح ينجح في دور ثاني، ولكن هناك إذا فرق بين الأب وابنه فراقا لا لقاء بعده أبدا، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجيرنا من هول يوم الوعيد، وأن يؤمننا من خطوة ذلك اليوم الشديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون أفيقوا، أيها المسلمون أفيقوا، أيها المسلمون استيقظوا، أيها المسلمون أفيقوا، استيقظوا وخذوا من الأسلاف ممن قبلكم عظة تنير قلوبكم وتبصر رومان في جمروتها وغرورها رضخت لمن حملوا الضياء وحرروا ذكر البغاة بظلمهم وشرورهم فخذوا دروسا منهم واستعبروا. تسجيلات التقوى تقدم صفحات مطوية فيما يختصمون صفحة سامة في جبين التاريخ وغرة في ثبات المؤمنين صفحة إنما هي نفس واحدة صفحة من استطاع منكم أن يؤثر الله في كل مقام فليفعل صفحة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه صفحة زد من الصرف وزد بالحديث صفحة تكليف لا تشريف صفحة حكمها رحمة ونعمة صفحة لن تبلغ المجد حتى تنعق الصدر صفحة استراحة صفحة من أورق بوعد فليذنب بفعل صفحة الحق يدفع الباطل صفحات مطوية أضعها بين أيديكم كالمائدة تختلف عليها أصناف الأطعمة لاختلاف شهوات الآكلين صفحات مطوية أودعتها طرفا من حياة بعض العلماء الأفلام ونتفا من حرص طلاب العلم على العلم وناجرا من ثبات أكثر أهل الملة ونبذا من نصف الأمة لدينها وشذرا من زهد العلية الأجلة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولمن هذه الصفحات؟ هي لأهل العلم تذكرة